أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عمت نعمته كافة العباد وشملت واستغرقت رحمته الخلائق في الدنيا والآخرة وغمرت، فبنفحات فضله اتسعت القلوب للإيمان وانشرحت، وبيمن توفيقه تقيدت الجوارح بالعبادات وتأذبت، وبحسن هدايته انجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانقشعت، وبتأييده ونصرته انقطعت مكايد الشيطان واندفعت. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد حبيب الحق وسيد الخلق، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، أخواتي الكريمات، نعم أخواتي، إن شاء الله نتكلم اليوم عن المساعدات. يعني المساعدة هي الأخت لكي يصفتك الله سبحانه وتعالى اللي كتعاونك في الأعباء ديال البيت ديالك. فغادي نشوف الأخطاء إن شاء الله اللي كتوقع فيها السيدة صاحبة البيت، والأخطاء اللي كتوقع فيها كذلك المساعدة. أقول إن شاء الله وبالله التوفيق. اعلمي أختي أن الله لك بالمرصاد، وأنه سيناقشك الحساب ويطالبك بمثقال الذرة من الخطرات واللحظات، وتحققي أنه لن ينجيك من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة. فإن حاسبت نفسك قبل أن تحاسب خف يوم القيامة حسابك، وحضر عند السؤال جوابك، وحسن منقلبك ومآبك. وإن لم تحاسبي نفسك دامت حسراتك، وطالت في عرفات القيامة وقفاتك، وقادتك إلى الخزي والمقت سيئاتك. نعم أخواتي، سنعرف بأن الحياة الدنيا ابتلاء واختبار. أخواتي، ربي تيختبرنا في كل شيء. فإحنا ما جيناش يعني نقولوا اللي بغينا ونعملوا اللي بغينا ونتصرفوا كيف بغينا وتكون معاملات السلوكيات ديالنا مع كل واحد كيف ما بغينا. لا، هناك منهج الله سبحانه وتعالى، هو كتابه، خصنا ولا بد ما نتبعه، ولا بد ما نفهمه ونتفقه فيه ونعملوا به. هناك السنة النبوية اللي ستوضح لنا الكتاب وتشرح لنا. فإذا أخواتي، إحنا ماشي أحرار، ربي غادي يحاسبنا على كل شيء لبغى سبحانه وتعالى. وانت ماشي حرة ديري في نفسك اللي بغيتي. فإلا غادي تقيدي بمنهج الله غادي تسعدي إن شاء الله في الدنيا والآخرة. خرجتي عن منهج الله وبديتي هاد الدنيا دايره فيها ما بغيتي وتتصرفي فيها كيف ما بغيتي حسب الهوى ديالك وحسب الشهوات ديالك، فغادي تندمي ان شاء الله، وغادي تفقصي يوم القيامه، وما غاديش ينفعك الندم. فاخواتي، خصنا نحاسبوا نفوسنا في كل المسائل ديالنا في الحياه الدنيا، ومن ضمنها اخواتي هي المعاملات مع الناس، ومع الناس اللي تحت السقف ديالنا، ومع ابنائنا وازواجنا، ومثلا المساعده ديالك والجيران ديالك والاهلين ديالك. فكل شيء خصك توقفي يعني متبته وتشوفي نفسك شنو كتعمل، وتشجعي هالخناق باش ان شاء الله ما تدكش الهويه باذن الله. نعم أختي، نتكلم اليوم عن أخطاء قد تقعي فيها في معاملاتك مع مساعدتك في بيتك. أختي، بعض الأخطاء غادي نتكلموا فيها، بعض ممكن نش نذكروا الأخطاء كلها، ولكن جل منها نذكروها إن شاء الله باش نحاولوا نتلافوها، يقدر مولا الدار توقع فيها مع المساعدة ديالها. أختي، المساعدة هي قلت لك الأخت اللي كتساعدك في البيت ديالك، في الأعباء ديال البيت ديالك، في التنظيف ديالو، في الطبخ، وفي كل شيء. فالكثير منا الحمد لله هذه نعمة من نعم الله، عندك مساعدة، وكيفاش ما توقعيش فيها في الخطأ، وكيفاش ما تديش فيها الإثم، وكيفاش ما تصرفيش مع التصرف اللي يغضب الله سبحانه وتعالى. أختي، نعمة كبرى أن ساق إليك ربك من يساعدك في أعباء بيتك، نعمة تستوجب الشكر الدائم والحمد المتواصل. نعم أختي، ياك ما كيسحبك كل وحدة راه يمكن لها ولا في إمكانية ديالها تكون عندها مساعدة القليل. فانت عطاك هذه النعمة الكبرى، خصك أختي تشكريه بالليل وبالنهار عليها، وخصك تحمديه كثير عليها، وخصك تهلاي في هذه النعمة، وخصك توظفيها. يعني ماشي تكفري نعم الله سبحانه وتعالى، ولا هي نعمة وانتي تتكرفتي عليها وكديري فيها اللي بغيتي ولا قليل. لا، فإذا قلت لك أول شكر أختي هي أنك ما تعصيش الله في هذه الأخت اللي صفتك الله سبحانه وتعالى تساعدك، وتذكري بأن شحال وحدة محرومة من هذه النعمة، فأنت عطاها لك تهلاي فيها وشوفي الحقوق ديال الله فيها سبحانه وتعالى. فأختي، لماذا معاملتهن بشدة وقساوة؟ لماذا إهانتهن واحتقارهن؟ لماذا مطالبتهن بما لا طاقة لهن به؟ نعم أخواتي، كاين اللي تيعاملوهم بواحد الشدة وبواحد القساوة وبواحد الجفاء وبواحد الغلظة، وتيهنهم وتيحتقرهم وتيطلبوا منهم فوق من الطاقة ديالهم. أخواتي واش نتيا مالكها؟ واش هي أمة ديالك؟ هي أمة ديال الله سبحانه وتعالى. هي فقط قلت لك نعمة قالها لك الله تتهز معك الأعباء وتتخفف عليك شوية من داكشي ديال الدار. أما أختي نتيا ماشي حرة تصرفي فيها كيف بغيتي، غادي تحاسبي. شنو قال عمر رضي الله عنه؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ هي حرة، هي ماشي أمة ديالك، هي أمة الله سبحانه وتعالى. إحنا كلنا عباد لله. فإذا أختي عندك تمشي تغلطي وتحك راها ملك ديالك وتديري فيها ما بغيتي، راكي غادي تسألي قدامه سبحانه وتعالى. أختي كان من الممكن أن تكوني أنت مكانها، أكنت ترضين بالإهانة وسوء المعاملة؟ أكنت تتحملين الشدة والقساوة؟ أكنت تقبلين أن تجرح مشاعرك وتهضم حقوقك؟ نعم أختي، ودعي على نفسك هذا السؤال. ماشي أختي كان من الممكن أنك تكوني أنت مكانها؟ تكوني أنت هي المساعدة ديالها وتكوني هي مولاة الدار ديالك؟ كنت ترضي أنها تهينك؟ أنها تحتقرك؟ أنها تكون معك قبيحة وشديدة وتعاملك بجفاء وبغلظة؟ كنت ترضي هذا الشيء؟ كنت تتحملي أنها تهينك؟ كنت تقبلي أنها تجرح المشاعر ديالك وما تعطيكش الحقوق ديالك؟ ما ترضيش وما تبغيش وما تقبليش. إذا علاش بغيتيها هي تقبل وعلاش بغيتيها هي ترضى؟ فالحاجة اللي كنكروها لنفوسنا وتنبغيوهاش لنفوسنا خاصنا حتى الآخرين خوتنا المسلمين ما نبغيوها لهمش. لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فما تنسيش هذه المسألة، أنك كان ممكن أن تكوني مكانها. نعم أختي، وحنا كلنا خدامين عند الله، حنا كلنا شغالين عند الله، فما تنسيش هذه المساله هذه وتيهي في نفسك وياخذك العجب وتقول لعم الله انت راكي لا شيء الا بفضل الله سبحانه وتعالى بايمانك وتقواك. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اختي رمتها الاقدار بين يديك وساقتها الايام الى بيتك، فاياك اياك ثم اياك ان تظلمي نفسك وتتعدي حدودك. نعم أختي، جبتها الأقدار بين يديك، شاءت الأقدار أن تكون أنت مولاة الدار، تكون هي مساعدة عندك. فراعي راعي الحقوق، وعندك يدي بنفسك وعندك يدومي نفسك. أنت كي ما تظلميهاش لا تكرفسي عليها، ما تظلميهاش، تظلمي نفسك تتهديها حسناتك يوم القيامة، تتغضبي الله عليك سبحانه وتعالى، أما هي يعوضها خير يرزقها الصبر عليك تتفرق معك. نعم أخواتي، فقلت لك الأقدر جبتها بين يديك وانتي باختبار، وانتي في امتحان تيمتحنك فيها، كيف تيمتحنك في المال ديالك، في الجمال ديالك، في العلم ديالك، في كل شيء تيمتحنك كذلك فيها. وينظر إليك وهو بصير قريب سميع سبحانه وتعالى وتتفرج فيك. فإياك أن تضيعي الأمانة. أتعلمين أنك في اختبار وامتحان ما دامت تحت سقف بيتك وتشاركك طعامك وشرابك؟ نعم أختي، ما حدها تحت السقف ديالك وتتشارك طعامك وشرابك الا واختي وانت في امتحان وانت في اختبار. في كل نهار كيفاش غادي تصرفي؟ شنو غادي تاكليها؟ كيفاش غادي تتعاملي معها؟ طارلك معها كيفاش غادي تصرفي؟ كل ساعه وفي كل لحظه اختبار. نعم اختي، اختبار صعب. نعم هو اختبار صعب. وهنا اختي غادي نذكر واحد النقط مهمه جدا، هذه نقط مهمه يجب مراعاتها واخذها بعين الاعتبار والحذر من الاستهانه بها. غادي نذكر اخواتي بعض الاخطاء، فردي لها البال وتصنتي لها وتدبريها وما تستهنيش بها، ما تقوليش خلاص لا، تصنتي مزيان باش تشوفي الاخطاء اللي يمكننا نوقعوا فيها. اولا اختي، اول شيء اجرتها. نعم اختي اجرتها، هذيك الاجره اللي كتعطيها في اخر الشهر، اياكي يتقادر الشهر ويدخل الشهر الاخر وانت باقي ما عطيتيهاش الاجر ديالها. نعم اختي، كاين اللي كطوفها تيتقضى الشهر بيومين وبثلاث ايام وباسبوع ويكمل الاسبوع وهي باقا ما عطاتهاش الفلوس ديال الشهر الماضي وهي كتمط لها فيهم، وتقدر تسبق شي صباط تشريه ولا شي كبو تشريه ولا شي حاجه للدار تشريها من الفلوس ديال المساعده وتقول لها تسناي عليا شويه، ولا تعطيها النص وتقول لها سالي النص حتى لاخر الشهر الاخر، هاكا تيدخل شهر شهر. اخواتي ماشي تخدم عندك الا وهي راه في حاجه للمليم من ديك الاجره، شتي عطيهم كاع بنادم شحال ما غادي يعطيهم الانسان عطيه والله سبحانه وتعالى، فديك الماهيه القليله جدا عاد تخلي الانسان يطمط لهم فيها وتقولي لها من بعد سالي شويه ونعطيك شويه؟ شنو هاد السلوك يا اختي؟ شنو هاد الشيء؟ عيب علينا وعار. قلت لي راه وقت على المليم، يمكن راه تخدم على راجلها وليداتها، يمكن تخدم على باها وامها وخوتها، يمكن راه عندها واحد الظروف قاسيه جدا ودوك الفلوس راه في اشد الحاجه الى الدرهم منهم، وانت كتمط لها فيهم وغادي تسالي وغادي تسالي قدام الله سبحانه وتعالى، وراه ما عجبهاش الحال ولكن صابره لانها ما لقات ما دير. مساله ثانيه اختي، مكان نومها. كاين اللي تيسكنها، سمعت بانه كاين اللي تيسكنهم في الكوزينه مثلا في المطبخ، ولا تختار لها يعني اهون مكان في البيت، البيت قدو قداش تمشي تحطها في واحد المكان مظلم ولا واحد المكان اختي فيه القطره ولا بارد ولا ماشي حتى تما، وتقول هذيك يا بلاصتك فين غادي تنعس، وتقدر تعطيها شي فراش بارد جدا، بارد جدا البنت تموت بالبرد وهي ماشي شغلها، المهم راها قضات وعطات هذاك الشيء اللي كان قضات به. نعم اختي، فاذا تهلاي لها في المكان ديال النوم ديالها وفي الفراش اللي عطياها وفي الغطيوات باش ما يجيهاش البرد باش ما تديش الاثم فيها. نعم، مسألة أختي طعامها وشرابها، كاين ثاني اللي كيتكركش عليهم في الطعام والشراب، مثلا هي الحاجة فقط تشوفها بعينها، تعطيها اللي بغات مولا في الدار، وكل شيء شادة عليه، وكل شيء مخبعاه، وإلا مشى حتى البنت عايشة في العشية ولا ما كاين ما يتكل، كل شيء شاده ورخيص لها تقيس في شي حاجة بلا ما تكون مولا في الدار في الدار. نعم أخواتي علاش؟ علاش؟ تبغي تكون كنتي مكانها يضيعوك الناس بحال هكا؟ فأختي اللي كليتي منها خصها حتى يدق منها. ماشي نتوما ديسير تاكلوه والعصير تشربيه ويا شربي الماء وقدي باش ما كان يلا تاكل الخبز والمرقه مثلا. لا لا اخواتي تسمحي لك نفسك نفسك تسمحي لك يوم القيامه وسبقيها هي عليك واعطيها الحاجه حيدي اللقمه من فمك انت وتعطيها لها الا كنت الايمان ديالك قوي. نعم اخواتي. مساله اخرى اختي لباسها ماشي مشكل وماشي يعني عيب الا عطيتيها مره مره واحده من اللباس ديالك جلابه مثلا ولا قميص ديالك ولا شي حويجه من البيجامه ديالك ولا هذا تشهاتها مثلا حتى هي ولا تبغي تحس بانها مره مره تيمكن لا تلبس حتى هي بحالك وتفرح بديك الحويجه اللي عجبتها عليك حتى هي تشوفها فوق راسها وتعجبها على راسها ماشي عيب. ولا مثلا تشري لها ثوب وتخيطيه لها وتهديه لها وتقولي لها هاك هو جديد خوديه ولا تسافري وتجيبي لها هديه طيبه وجميله جدا تقدري تديها تلبسيها وتكون عجبك وتعطيها لها وتقولي لها هاك انا شتيتها لك كيف تجيتها لراسي تجيتها لك وجبتها لك تنتيا غادي تفرحيها وغادي يفرحك ربي يوم القيامه في عرفات يوم القيامه وتفرحي بزاف وتقولي شوفي هديه بسيطه شوف نعطاني الله سبحانه وتعالى بها من خيرات يمكن غرفه يمكن قصر مشيد الله اعلم لان اذا كنت انت كريمه فالله اكرم منك بكثير سبحانه وتعالى. مسألة أختي نداؤها وتسميتها كي كتسميها تصعيط لها الخدامة والمتعلمة وإلا هدرت عليها كتقول المكفسات المتعلمة المكفسات الخدامة وتتناديها بحالها وكتحتقرها وتتهينها. أختي تنسميها المساعدة تتساعدك هي فقط جات تساعدك في البيت ديالك فهدرت عليها كتقولي المساعدة ديالي قدمتها لشي واحد تقولي المساعدة ديالي ما تسميها لا متعلمة ولا ديك الأسماء اللي كتجرح المشاعر ديالها هي وكتهبط يعني من القيمة ديالها وما كترضاهاش نفسها وما باغياش نفسها. نعم كذلك أختي خاصك تعمليها معاملة بصفة عامة طيبة وتقولي لوليداتك يحترموها ما يضحكوش عليها وما يسخروش منها وما يجيو يطيروا لها الحاجة مثلا حطيت لها انت واحد حاجة ديسير ولا شي حاجة القطو يجيو يطيروها لها ويديوها لها وما تصيرش تقولها لك وتحشم تقولها لك فقول لهم تحترموا ماكلتها وتحترموا المكان ديال النوم ديالها وتحترموا لباسها يعني ومسائل ديالها كنت تحت حويجاتها وكذلك ما تهينوهاش وما تسخروش منها وما تحتقروهاش فهي بحالها بحالكم هي اختكم هذه اختكم تعملوها معاملة ديال الأخت. نعم أخواتي الزوج ديالك حتى هو خصو يتهلا فيها وحتى هو ما يحتقرهاش وما يهينهاش إذا بصفة عامة مولين الدار كلهم يعملوها كأخت كأخت. إلا كان صغيرة أختي تخص الإنسان يربيها تربية صالحة وتعلميها وتنصحيها وتعلميها المبادئ الإسلامية وتعلميها الصلاة وتدربيها على الحجوية بقى صغيرة باش يسال عليها الأمر وإلا بقى لها الوقت مثلا وتخرجيها الوقت في أنك تصيفطيها للنادي مثلا ولا تصيفطيها للمدرسة فين تعلم ولا بد ما تعلمي وغادي تاخذي فيها واحد الأجر عظيم عظيم عظيم جدا. وإلا كانت كبيرة أختي تتراعي واحد المسائل مثلا وقت صلاتها ماشي أنت تمشي تصلي وتعبدي الله وهي خايفة داك الشغل وحتى وقت الصلاة رخيص لها تمشي تصلي لا بالعكس قولي لها ضفي الكوكوط وحطي كل شيء تصلي قلها انا العيب عليا والعار الا شفت وقت الصلاه دخلات وقلت لك علاش مشيتي تصلي بالعكس انا كنقول لك كل ما في يدك تحطيه وتمشي تلبي الله سبحانه وتعالى نداء ديال الله في اول وقت بل وخير من ذلك تجي تصلي معايا رجلي ورجليك قلها الا مشيتي حتى ما صليتيش معايا غادي تاخريها حتى يدخل الوقت على وقت ولا يفوتك الوقت الاول دوزين صلي انا وياك وامني بها. واش خبرت بان كاين من المساعده يمكن لها هي تامن بك انا شفت اخواتي عندهم الاجازه والحافظ اللي حافظ كتاب الله بالترتيل وبالتجويد والكتبة اللي قريها هي ما قريهاش مولاة الدار ولكن رمتها الأقدار وجبتها أنها تكون مساعدة وهي عندها الإجازة أخوات فهذيك هي تأمن مولاة الدار وهذيك ما شاء الله على السلوكيات ديالها وعلى ومحتجبه كيفاش دايره فهنيئا اللي طحت هذه في البيت ديالها كيفاش ما ترفعش فيها وكيفاش ما تجلسش معها وما تعلمش هي منها. نعم اخواتي عاد تحتقر بحال هذه ولا غيرها ولا غير غيرها على اي حال قلنا تراعي اوقات الصلاه ديالها وتقولي لها اجي نصلي انا وياك فتجيها قداش حتى تصلي معها مثلا في الاكل والشرب اخواتي لك كان مول الدار ما غادي يمكنش تجلس معك في الطبله ولكن هي اللي سافر مول الدار وما يكونش علاش ما توضعيش تجلس انت وياها في الطبله وحده وتاكلوا نفس الطعام ونفس الطبصيل تجيها قداش تكوني خارجه انت وياها كذلك وقد تهتمي بها وتهضري معها. أخواتي سهل باش يقبض الإنسان الأجر وسهل كذلك باش يطيح في الخطأ وتخصنا الإنسان يفكر قبل ما يعرف راسو على الشيء يقدم. كاين أخواتي من الأخطاء أن الأخت مثلا مولاة الدار كتكون عندها آلة الغسيل ولكن آلة الغسيل ما كتشغل حتى ما تتكونش المساعدة في الدار إلا هي طاحت أمطار وما كانت عندها حتى مساعدة تتجباد وتتخدم آلة الغسيل كانت المساعدة في الدار كتحبط لها حزمة ديال صبن وتقول لها صبني واخا الآلة كاينة صبني. كذلك أختي المكنسة الكهربائية لاسبيغاتور ما كتجبد حتى ما كتكون حتى مساعدة في الدار أما ما حد المساعدة في الدار تتشط بزرة بيديها وتمسح الغبرة بيديها ما تتشغلش داك المكنسة الكهربائية لماذا؟ مسألة أختي كذلك إن غضبتي وما يمكنش ما يطرلكش منها وما يمكنش لأن ولا بد تطر المرأة مع الزوج ديالها ومع وليداتها ومع الأهل ديالها يعني مسألة عادية أنك تقدري يطرلك منها ويطرلها منك فالمهم هو ان القلوب تكون صافيه ويكون قلبك طاهر، ولا طيرات لك مثلا تعطلات ولا شي حاجه وقعت لها ولا شي يعني شي مشكل كبير درت لك في الدار، فهتني راسك، هتني راسك وتحلي بالصبر وتحلي بالحلم. ومشيت تشوفي راسك خرجت منك واحد الكلمه اللي تغضب الله، قلتي لها شي حاجه اللي جرحتها وبدات تبكي مثلا، قلتي لها شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، من ساعتك هتني حوزيها لعندك وبوسيها وقولي لها سمحي لي حبيبه ديالي انت بحال اختي، الا كنت متقاربين في السن انت بحال اختي، كنتي كبر منها انت في السن انت بحال بنتي، واش بنتي ما تيطرليش عليها، واش بنتي ما تدبش معها، ولا بد ما ندبزو ولا بد ما نصالحو، ولكن المهم القلب مزيان، عاني بانني كنحبك وعارفه بانك بحال اختي وبانني كنتمنى لك الخير، والله يسامح وسامحي لي يا حبيبه، وهاد المره ان شاء الله غادي نرد البال وغادي تجيها قداش قداش ديك الحوزه اللي حسيتيها وديك البوسه اللي لبستيها وديك اللي كتقولي لا سامحيني، ودابا راه غير الشيطان اللي دخل بيناتنا وراه ما رديتش البال، ودابا ان شاء الله راني كنحبك وراكي بحال اختي وراكي هذا وراكي هذا، عرفتي شحال غادي يعجبها الحال ديك البنت. كذلك النهار نيت اللي غضبتي فيه نعطيها هديه، نعطيها واحد القرض ديال المال باش تقضي حفيله، ولو 1000 فرنك ولو 2000 فرنك هيك قضي بها الحفيله مثلا، ولا الطاكسي نعطيها هديه مثلا خرقه ديالي ولا صباط ديالي ولا شي حويجه وغادي تفرح به، تنبدل السيئه بالحسنه. نعم اختي درت سيئه وديك الساعه نبغي ندير واحد الحسنه اللي ترضي الله سبحانه وتعالى واللي هي ترطب القلب ديالها وباش عاد ترجع المياه الى مجاريها. نعم اختي ان كنت تستقبلين ضيوفا ما جاي نقضيك، ما تتمشيش تجيبي النفقه والقطف وتدشيو ملا في الكوزينه وتقولي لها غادي طيبي الطاجين الفلاني الفلاني الطاجين الفلاني الفلاني، وديري الشلايب وتجمعي الطاب وتمشي الغبره وتهيئي الطبله وعندك كلشي لقى واجبك 12، وتهزي سيارتك وتزهقي فيا وتخليها هي خايده، ما حيتها الطاب ما حيتها الشلايب ما حيتها الطياب ما حيتها الطبله توجدها ما حيتها العصير ديرو، شنو زعما هي روبو هي ماكينه هي اله؟ ولا بد ما تحطي داكشي وتقفي معاها في الكوزينه اخواتي وتعاونيها في كلشي ويدك بيديها، لا في الدار ولا في الطياب ولا في كلشي ولا في التهيئ، حتى يمشيو الضيوف ان شاء الله وانتيا مع يدك بيديها، ما تخليهاش شو تخليها حيرة فيه. نعم مسألة أختي تيوجب عليك المحبة ديالها، خصك تحبيها فعلا تحبيها من قلبك، ماشي تنقول أنا هذا غير كلام عابر، إلا حبيتيها غادي تحبك وإلا تهلطي فيها غادي تهلا فيك، وتدعي لها بالخير بظهر الغيب وانت ساجده لله سبحانه وتعالى بينك وبين الله، وتقول له يا ربي ارزقها واغنيها بفضلك عمن سواك واكفيها بحلالك عن حرامك، وإلا كانت ممزوجه شو تتمنى الزواج تقول له يا ربي صيفط لها شي عبد صالح يحبك ويخشاك، وإلا كانت اختي مثلا ارمله ولا هذا طلبي لها ربي يعاونها على دوك الوليدات ويساعدها اليوم حتى تربيهم تربيه صالحه وحتى يكونوا من عباد الله الصالحين، فتطلبي لها الخير وانت في السجود اخواتي، وتحبي لها الخير كي كتحبيه نفسك، غادي يجي مثلا الشيطان ويقول لك ولاش تطلبي لها العبد الصالح تزوج ولا تزوجات انت قدتي راسك شكون اللي يعاونك ديك الساعه انت، غادي تقولي للشيطان لعنه الله اللي جاب لي هي غادي يجيب لي غيرها واحسن منها، تطلبي لها قلت لك الخير من قلبك كي تطلبي مثلا لبنتك العبد الصالح تطلبي لها حتى هي العبد الصالح. نعم اختي ما كاينش بحال المحبه وما كاينش بحال الخير، اللي تيدير الخير تيلقى الخير وكما تدين تدان، واللي في قلبه الشر راه من مخايب الا نفسه، واللي مزيان مزيان ليلو للناس. اذا اختي قدر الامكان انك تساعدي الاهل ديالها وتساعديها هي، ومثلا الى تزوجات وهي كانت معك وسنين وهي خدامه معك باش ما عطى الله تحلي لها واحد البيت وتساعديها الى عندك مناش وديري لها العرس وتفرحي بها، فتصوري الاجر اللي غادي يكون عندك عند الله سبحانه وتعالى، وانت تتعاملي هذه المعامله الطيبه والاهل ديالها كذلك الى وقفوا عليك تساعديهم وما تبخليش عليهم. نعم واختي مساله مهمه جدا وخطيره جدا، احذري من الغيبه في حقها، عندك تمشي تغتابيها وهذه المشكله تيوقعوا فيها الاخوات بزاف، غير اختي تتخرج من باب الضغط تتفاجئ اللي لقاتو يا جاره يا واحد من حبابها يا صديقه تبدا تتهضر عليها كلشي مكتشات الخدامه شنو دايره لك كلشي شنو شايفه معاها وكلشي المشاكل وكلشي وكلشي، كتوقف بالساعه وبالساعه وهي تتغتابها، فشنو درتي يا امه الله دابا يا مولاة الدار يا العاقله شنو درتي؟ اغتابيتيها هديتي لها حسنات هديتي لها اعز ما تتملكي على طبق من ذهب وحطيتيهم له وعطيتيهم له، دابا يمكن غايزك يمكن فقسك يمكن ما لقيتي عليها لين، ولكن يوم القيامه غادي تعطيها الحسنات كلهم وتجلسي انت كتفرجي وتصدقي يمكن دخل الجنه بحسناتك وتدخلي انت النار اخواتي بالسيئات اللي ارتكبتي بحقها، احذري احذري الغيبه في حقها. كذلك اختي احذري من الغيره منها، كاينه ثاني اللي كتغير منها مولا تفضل كتغير من المساعده، ممكن تكون مشتونه في الوجه ديالها ربي سبحانه وتعالى نعم عليها وعطاها نعمه الجمال فتتغير منها، فاش تدير هذه الاخت؟ لقاتها حادقه ولقاتها مثلا ملتزمه ولقاتها مثلا طيبه وما عندهاش منش عيب منها، فقط حيت هي مشتونه في وجهها كتغير منها، فتتقلب لها فين ما كانت شي هفوه فين ما كان شي ادنى حاجه فين تقبض فيها تتقبض فيها وتتهينها قدام راجلها وقدام الناس وقدام الضيف وتوريها زعما واخا انت زويونه ولا حادقه راه مثلا ما انت الا مساعده ما انت الا خدامه ما انت غير شغاله وتتهينها وتتحتقرها، علاش؟ كاينه اللي ما كتقبلهاش واخا فيها الصفات كل هذه المساعده الطيبه ما تتقبلهاش، علاش؟ من ذنبها فقط لانها جميله فقط لانها جميله ما تدخلهاش عليها، تتبقى مسكينه هذيك تدور من دار لدار تتقلب على اللقمه الحلال، ما بغاش تمشي تخدم في الخانات ما بغاش تمشي تخدم في القهاوي ما بغاش تشتك مع الرجال تتقلب على اللقمه الحلال ما تيدخلها حتى شي واحد، علاش؟ شنو ذنبها؟ ذنبها انها جميله. نعم أختي، هذه الأخطاء كلها تنقع فيها وأنا متأكدة بأنها كلمة. إياك إياك أختي والكبر وإهانتها. إن كانت معك مثلا في الشارع، كان مثلا واحدة أخرى تخرج مع المساعدة، تمشي وتسخر بجوج، تقول لها زيل قفوت بعيني من اللور، ما تتقدش معها في الطريق، بقاي اللور ما تبقينيش. هذيك غدا والأخرى تبعها وهزها قفوت من اللور. ومحيت تطلق مثلا الأخت شي صديقة ديالها ولا شي واحد من الأحباب ديالها، تتوقف وتسلم عليهم حيت تبغيو يسلموا على الأخرى. هذيك هي الخدامة ديالي. إيوا شخبارك لاباس عليك هذيك المساعدة ديالي؟ إيوا عاودي لي واش كديري؟ علاش علاش ما تسلمش حتى هي عليها؟ ماشي هي اختها في الاسلام؟ ماشي هي بشر؟ ماشي هي بنو ادم؟ علاش تحتقريها ومخليها اللور تبعك اللور وما غادي يسلم عليها حد وما يهضر عليها معها حد وما يعطيها قيمه حد؟ لماذا؟ اما الا كسرات شي حاجه اخواتي ولا كتب عليها وكتبت شي حاجه ولا حرقات شي حاجه ولا ما طلعش شي طياب مزيان ولا ما لقيتش ولا تهرفت شي حاجه في الدار، يا ويلها يا ويلها معك. علاش الحلمه الحلمه اختي ولا التمس لها الاعذار؟ هي بشر، يمكن ديك الحاجه تطيح لك انتي حتى انتي وتهرس، كاين ديك الحاجه يمكن لها تحرق لك انتي تتحدي واحد الشيطان ولا شي حاجه وتحرقات ولا هذا، فقدر الله سبحانه وتعالى وقعت لها هي، فما غاديش ما تهدمتش الدنيا. شمن مصيبة هذه؟ ماشي شي مصيبة كبيرة، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. سامحي وقهضري مع الله وقولي له اللهم أجرني في المصيبة واخلف لي خيرا منها وعمليها مزيان، وقولي له الله يسامح. ماشي غادي نقطع لك من ثمنها، وإذا بقت فيك راني بحالك وغادي تخدمي عمال وتلسين وربع سنين ومصر تعطيني الفلوس ديال ديك التكشيطة وخارك لبستيها وعاودتي مثلا، وانت كتخافني وانت مشعشعة وانت دايرة لها الويل وتتصدق تخدم الزغبية بلا طعمك بلا جوج، مصاب هي تغرم داكشي اللي طاح لها واللي تهرس لها في الدار واللي تشدلها عندك. يا أختي يا أختي شمن سلوك هذا؟ واش من معاملة هذه؟ واش من إيمان هذا؟ نصلي ونحج ونعتمر وندير كل شيء وتنجح حتى لهذه المسائل الدقيقة وتنفسد كل شيء فيها وتنحبط الأعمال كلها، فاش من صلة هذه اللي ما تنهانيش من الفحشاء والمنكر وما تخليش السلوك ديالي طيب مع جميع الناس؟ واش من حج هذا؟ واش من عمره اللي ما نستفدش منه؟ نعم أخواتي ما بقاتش في كثرة العبادات، بقات في الجودة وبقات في القلب الطيب والقلب الطاهر وأنك تحبي للناس ما تتحبي. وبعض الأخطاء تتوقع فيها مولا في الدار. دابا أختي كذلك غادي نهضر على الأخطاء اللي كتوقع فيها المساعدة، وهي الدور ديال هي كثيرة جدا وغادي نذكروا البعض منها إن شاء الله. فأنصتي أختي المساعدة، أنصتي. إياكي أختي إياكي والغش، ما تغشيش، ما خصكش تغشي أختي، وإلا راكي تضيعي الحقوق ديال الناس وغادي تسألي عليهم. فكاين مثلا الأخت المساعدة اللي كتكشي من الفوق كتصغب هي الطاهر ديال الدار، علاش؟ حيت مولات الدار خدامة ومشغولة وما كتكونش وما سايقة أخبار، الركاني مسخين، بلاكارات مسخين، وهي كتزوق داك القدامي تتمشي شوية وتتكشي شوية، ولا دخلتي كتشوفي المظاهر هي هذيك راه الدنيا نقية، ولكن الدخلة من العالم به الله، ترضي لدارك تكون بحال هكاك؟ كون كانت دارك تخلي الركاني مسخين، تخلي البلاكارات مقلوبينهم هكاك الرافع الرجلين، تبغي تغشي بحال هكاك؟ ما خصكش تغشي اختي، تخدمي من قلبك، اللي لحقتيها هي هذيك، ولكن اللي درتيها ديريها باتقان وتخدمي من قلب قلبك. نعم اختي. مسألة أخرى، السرقة. شحال من وحدة أختي تطيح في المعصية ديال السرقة؟ تتهز من التموين، تتهز من العطرية، وتهز من الطحين، وتهز من الزيت، وتهز من السكر، وتهز من القهوة، وتهز من الحبوبات، والدنيا هانية عندها. يا أختي غادي تسألي على قطعة السكر، وتسألي على الفرتوتة ديال التيد، وتسألي على الفرتوتة ديال القهوة، وتسألي على الفرتوتة ديال الحبوبات، وتسألي على القطرة ديال الزيت، كل حاجة هزيتيها لمولات الدار بلا خبرها غادي تسألي عليها يوم القيامة. وإذا كليتيها ولو كلتيها الوليدات ولا الراجل ديالك راهي كتوكليهم السرقة، وكتوكليهم الخيانة خانتي الناس، وكتوكليهم السحت، فحرام عليك تدخلي البطون ديالهم، ما هو حرام. طلبيه عن طيب خاطر، قولي لها الله يجازيك بخير، عطيني شويش من هذه ولا عطيني شويش من هذه. إلا هي كانت طيبة غادي تعطيك، ولا مثلا مشات ديك الصبة وما كلا حتى شي واحد عافاك يمكن لي نهبطها للدار، لا خليك حبيبي يمكن لك الدواقي من ديك الحويجة تعطيني شويش من هذيك، غادي تعطيه لك غادي تجيها أحلى من العسل. ولكن ما تهزيت، ما عندكش القدر باش تهزي القيدة من مولات الدار بلا ما تثق الخبر، ما عندكش القدر باش تهزي الفخرة من الدار بلا ما تثق الخبر مولات الدار. ديري هاد الشي حلقة في ودنك وتصنتي له مزيان وفهمي مزيان، ماشي انت حرة وخلاص ما ساقت خبري وخلاص الخير كثير، وشي شي تقول يقيل يدخل للدار وشي شي يقيل ينفقوا ويحطوا، ما عرفت لا شنو اللي تقاضى ولا شنو اللي تزاد ولا شي تيخلط على شي، يخلط ولا ما يخلطش، يكون الخير كثير ولا يكون قليل، انت يا ماشي شغلك، انت شغلك تعاقبي نفسك انت، وما تهزيش قلت لك ليبرا ما عندكش الحق باش تهزيها، الخيط ما عندكش الحق باش تهزيه، لفته وحده بطاطا وحده ما تهزي والو الا باذن سيده البيت. نعم اختي الا بغيتي تفلتي قدام الله، حنا الدرس درنا اختي عباده لله، حنا بغينا نتقوا الله نطيعوا الله، المساعده تطيع الله ولا تضرب تطيع الله، بجوج يخافوا من الله حقيقه، تقدر ما تثق اخبار حقيقه، يقدر ما يطير لهاش حقيقه، ولكن الله غادي يوقفك ويسالك يا اختي على الفتيل والنقير والقطمير، ويقول لك اي حاجه، يسولك على الفرتوته قلت لك ديال القهوه، ويقول لك علاش هزيتيها بلا خبر ولا الدار، اش غادي تقولي له؟ باي جواب غادي تجاوبيه؟ نعم اذا اياك والسرقه، ما تسرقيش وما تهزي حتى شي حاجه، اخبارها ولا حتى تكون اخبارها، ماشي ما شافتش ولا هذا، لا لا من ديسير ولا من تموين ولا من كل شيء كل شيء كل شيء ولا من حوايج ولا من آتات، ما عندك القدر باش تهدي حتى شي حاجه. مساله اخرى، ما تسئيش الظن باهل البيت. نعم اختي، كاين اللي تيسئلهم الظن وتتقول لك خايبين وتيعملوا لي خايبين وتيهضروا عليا مع احبابهم وتيتكرفصوا عليا وهذا وتيتخبعوا ياكلوا الحاجه مني وتيديروا الحاجه وما نشوفهاش انا. ما تسئيش الظن، ما يقدرش الشيطان يقول لك هذه مسائل راه ما كايناش نهائيا. فإن بعض الظن إثم. كذلك أختي ما تكرهيهمش، إلا كرهتيهم يكرهوك، وإلا حبيتيهم يحبوك، وإلا عملتيهم مزيان وما خشيتيش حتى هما غادي يعملوك مزيان وحتى هما يتهلاو فيك. كذلك إياك والحسد، كاين اللي تتحسد مولا الدار ومال الدار، تقول لك علاش هي عاد عطاها الله ولا ما عطاهاش، علاش هي ساكنه في هذا الدار، علاش هي تتحسن مني، علاش هي علي يحسن مني، اش بغات تكون هي، تتحسديها. الحسد تاكل الحسنات ديالي كما تاكل النار الحطب. دابا الا حسدتيها بحال الا تتحارب الله تتقول له ما عرفتيش تقسم القسمه ديالك ما فيهاش العدل، هي عطيتيها وعطيتيها اختي. فضل ربنا سبحانه وتعالى بعضنا على بعض بالرزق، وكل واحد كيف بغى يشوفه. وقلت لكم كل واحد في اختبار وكل واحد في امتحان، هي تتختبر فيك وانت تتختبري فيها، هي تتمتحن فيك وانت كتمتحني فيها. عندك ترفض بنتي ولا ترفض هي، ردوا البال، كلنا خصنا نردوا البال اخواتي. نعم، فما تحسديهاش، تقول يا ربي زيدها من داكشي اللي عطيتيها ولا تنقصها، وارزقني مما رزقتها يا ربي، خزائنك لا تنفد والخير كله بيدك. اذا هي اللي عطيتيها عطيني، عطيني حتى انا شي راجل اللي يكفيني وحتى انا اللي يغنيني وحتى انا اللي تكون عندي حتى انا الدار وتكون عندي حتى انا الكلمه. وما تحسديهاش وما تبغضيهاش وما تكرهيهاش. نعم اختي، اياك والغيره كذلك، كاين اللي كتغير من مولات الدار، تقول لك تلبس حسن مني وقالت حسن مني وهذا وهذا، ما تغيريش منها اختي. انا قلت لك رضاي بقضاء الله وقدر، رضاي بالقسمه اللي عطاك الله سبحانه وتعالى، والغيره هي كتوغل الصدر ديالك وكتعيشك في المشاكل. كذلك اختي اياك والانتقام لنفسك، كاين دابا اللي كتبدا تنتقم من نفسها، تقول لك واخا انا دابا انا هي الخدامه عندهم انا هي الشغاله، ويلا بقات فيهم تضيعهم في الماء وتضيعهم في الكهرباء، تتقيلي هذه تقاضت هذه تهرسات هذه تشخشخات، ماشي شغلها ما كتهضح حتى بشي حاجه، تنتقم من نفس ديالها وتضيع الامانه. الا ضيعتيهم غادي يضيعك الله، وإلا انتقمتي لنفسك غادي ينتقم منك الجبار سبحانه وتعالى. ردي البال يا اختي، ردي البال، تهلاي في الماء، تهلاي في الضغط اللي تسالي عليه، تهلاي في المعنات ما تشق فيهم منهمش وما تخسرهم منهمش، تهلاي في الاتات ديال الدار حيت يخرجوا مالي الدار، انت مولات الدار، المفروض انك تعملي الدار بحال دارك وتهلاي في البيت كانه بيت. نعم. مساله اخرى اختي مهمه جدا جدا جدا، اياك ان يبقى عندك مال لديهم. اخواتي شحال من وحده كتصيفطها مولات الدار تسخر، تعطيها واحد القدر ديال المال تقول لها سيري جيبي وجيبي وجيبي، داك الصرف اللي شاط ما تيعاودش يرجع لمالي الدار. تتخلي عندها الصرف وتقول لك وخلاص بقات واحد 60 ريال ولا 50 ريال، اليوم 60 وغدا 20 وغدا 10 وبعدو 4، وهي تجمع شي على شي. هو لا شيء، هو فعلا لا شيء، يقدر مولات الدار تحاسبك عليه ولا تسولك عليه ولا ما تسولش نهائيا، يا تقدر ترد له البال ولا ما تردوش البال نهائيا، ولكن شكون اللي رد له البال؟ شكون اللي عارفه سبحانه وتعالى؟ شكون اللي عارف المليم منه فين هو؟ الله سبحانه وتعالى اللي عارفك حتى وضعتيه في جيبك وخديتيه وخديتيه ظلما وعدوانا وما ديالكش. غادي تقولي لي وخلاص درهم درهم عند الله سبحانه وتعالى اللي بغى يحاسبك عليه، غادي يرجع بحال جبل احد ديال السيئات. نعم ارضي البال، علاش انا نخلي الفرنك ولا جوج؟ بغيت باش نركب نقولها لها، بغيت تعطيني شي حاجه نقولها لها وما نخليش. ما عندكش القدر باش تشري حتى 4 ريال حتى ريال حتى نص ريال وديريه في جيبك وتقولي خلاص شاط، ولا تشري مثلا صفاتك تسخري تشري المسكه وتشري الحلوه وتشري راسك وما قلتيها لهاش وما سوقتيهاش الخبار، فكلشي غادي تساليه. انا كنقول لك هي، خلينا دابا من هي وخلينا من هو، من مول الدار ومن مولات الدار. شوفي الله، راقبي الله سبحانه وتعالى، حركات ديالك وفي السكنات ديالك وفي كل شيء راقبي الله، راكي غادي تسالي يا امه الله. والله تنقول لك هادشي حبا فيك يا اختي في الله، ما خصنيش تضيعي هنايا تتشقاي وتتخدمي وعندك تمارة، ولكن غادي تضيعي كل شيء بهاد تتسميها انت تفاهات، ولكن راها ماشي تفاهات. فاختي انت في اختبار قلنا وانت في امتحان، فردي البال، ردي البال، الصرف اللي كيشد كله تعطيه لمولات الدار وتعطيها الاخبار ديال، الا كطلب منك انك تقولي لها ما تكذبيش، ماشي هذه شريتها بالقده والقده وهذه شريتها بالقده والقده، وانت كتكذبي وانت تتسحسحي وكتبدلي الاثمنه ديال كل حاجه باش تجيبي داك الصرف هو هذاك اللي درتي في جيبك، عطي الصرف كله وربي غادي يبارك لك في ديك الماهيه اللي كتقضي وفي ديك الاجره، وان كانت قليله لانها من حالها، لان خدمتي فيها وشقيتي فيها وما غشيتيش وما خدعتيش، ولانك رايتي الامانه وتهلطي في البيت وبحال كانه بيتك، ولانك ما تتسرقي حتى شي فرانك، فداك الفلوس وان كانوا قلال اقسم بالله حتى يبارك لك الله فيهم البركه الكبيره، ما تحتاجي لا تمشي للطبيب ولا دوايات ولا مشاكل، وتكوني واحد الحياه طيبه بديك الاجره القليله. ولا سرقتي ولا طلبتي ولا خديتي ولا هديتي من تمويل، البركه غادي تمحق من البيت ديالكم، غادي يقدك والو، وداك الشيء اللي سرقتي غادي يعاود يمشي لك الطبيب، وغادي يعاود يمشي لك في الدوايات، وتسبقي ما قضيتي حتى شي حاجه، قبضتي هنا وصيفطتي هنا، وفوق من هادشي الاسم، وفوق من هادشي توقفي قدام يوم القيامه وتعطيها انت من حساناتك، تصدقي انت اللي عطيها المولى في الدار من حساناتك، حيت غشيتيها هذيك شويه الزيت اللي سرقتي، غادي تصرف حسنات وتعطيهم لها انت من صلاتك، انت من عبادتك ومن الذكر ديالك. نعم هذاك شويه الزيت اللي سرقتي تتصرف حسنات وتتعطي لها كذلك من الشقاء ديالكم العباده ديالك. ردي البال، ردي البال، راه الرقيب راه الجبار سبحانه وتعالى عالي وعالم على كل شيء. نعم فاختي قلنا انت في اختبار، فعليك بالرضا بقضاء الله والاحتساب، فرضي بقضاء الله وقولي ان هذا مصيري والخير فيما اختاره الله، وربي قدر لي نعيش مع هاد الناس وجعل لي اللقمه ديالي معاهم، فنرضى بقضاء الله، مرحبا بلي بها الله، واتقي الله واحتسبي وطلبي من ربي يعاودك خير ان شاء الله، قصور وغرف وخيرات في الجنه باذن الله. نعم واختي مساله مهمه جدا، اياك والغيبه في حقهم او ادمار السوء لهم او الكذب عليهم او الافتراء او افساد سمعتهم. نعم اختي كاين تالي اللي كتغتابهم، لتظهر من الطرف العشيه الا كانت ما تثبتش، ولا تلقى الفرصه وتخرج على برا، اي صاحبه لقات، اي جاره لقات، اي واحد تبدا تشد لهم السمعه ديالهم، تقول لهم كلشي كيف دايرين وكلشي كيفاش عايشين وكلشي وكلشي، وكتكذب اخواتي، تقول لك هي عمر نهار البيت ما شافتو معاهم، مثلا هما تياكلوا هي عمرها ما تذوق الماكله، مثلا تتكذب عليهم تتقول لكم ما تيشوفوا لا الحم ولا عايشني بالقطنيه وموكلها هي الحاجه الخايبه، ما كتشوف لا ديسر ولا خضره ولا عصير ولا حتى شي حاجه. يقدر يكون هذا هو حالهم، ولكن معنى هذا انهم هذاك الشيء هذيك هي الطاقه ديالهم، فجابك ربي لديك الظروف هذيك غادي تاكلي منهم داك الشيء اللي كياكلوا، الحمد لله عليه. كاين اللي ما لاقيش حتى هذا، كاين شي واحد اللي كره ياكل اللحم في كل نهار ولا مسائل طيبه في كل نهار، الا كلاو القطنيه في كل نهار هذاك هو المستوى ديالهم. دابا المشكل هو كاين اللي ما كاينش هذا الشيء، كتاكل الحمد لله الخير كله وكتذوق النعم كلها وكتكذب وتمشي تقول للناس ما عمرها هي ما كتذوق شي حاجه، وهي عايشه معاهم غير على مثلا ديال الخبز والماء وغير على الخبز والزيتون ديال الخبز واتاي والكذوب. غادي تحاسبي، غادي تحاسبي على كل كلمه قلتيها. اذا اختي تتغتابهم تتقول فيهم الحلاجه اللي ما يرضاوش يسمعوها وكانوا حاضرين، وكتدمر لهم السوء، تتحفر لهم، تفسد لهم السمعه ديالهم، فهذا الشيء خايب. كاين كذلك اللي كتنقل الاخبار ديالهم للناس وما بينهم، تمشي لعند راجل تقول له المراه عيطت لها فلانه في التليفون، تفحصها وقتلها وقتلها وقتلها، فلانه قالت لمها عليك وعلى هذه وعلى هذه، وحكات وحكات وحكات، فتتفسد العلاقه الزوجيه ما بين الزوج والزوجه ديالو. كاين اللي كتفسد العلاقه الزوجيه ما بين الام مثلا، ما بين الحما وولدها وحبابهم والاقارب، وهي تتخلط وهي كتجلط وهي كتقول هادو كلام وتقول الاخرين كلام، وهي شعلة النار، شعلة النار ما بين افراد العائله. لماذا اختي لماذا؟ كاينه عاوتاني اللي كتفسد ما بين الابناء والاب، هي تيدخل الام والاب، الولاد داروا والولاد فعلوا والولاد تركوا والولاد ضربوني والولاد هذا، وتاني تينوضوا تاني الاباء هو لولادهم. لا اله الا الله. اختي يا اختي اتقي الله، اتقي الله في كل شيء. اياك اختي وهتك الاسرار، فما تخرجيش سر، سمعي الحاجة تموت قدامك ديك الساعة، ما توصليش وتقولي كانوا لا الحباب ولا الرجل ومراته ولا الأم إلا بقصد الإصلاح. إلا كنتي غادي تصلحي وغادي تدخلي بخيط بيد ما بين شي وشحدين مدارزين ولا هذا، فتقربي وقولي الكلام الحلو، قولي الكلام العذب اللي غادي يصلح ما بين القلوب. أما إلا كان بقصد الإفساد فإياك ثم إياك أن تنطقي بشيء، الأسرار تموت عندك أنت، ما تنقلي الأسرار لا للجيران ولا الآباء البعاد ولا الأقارب ولا الحما ولا الأم ولا حتى شي حاجة، قيل راسك وخلي الأسرار ديال الزوج والزوجه في بيت ديالهم، وانتي تتشوفي كل شيء بعينك وساكته وميته، ما كتلقى حتى شي حاجه بحال القبر، ما كتخرج حتى شي حاجه منه. فمن الاخوات نعم مسألة اختي، اياك واداهم بصفه عامه، حاجه كل هذه تاديهم بعدي راسك منها، وحاولي انك تكوني مصدر خير ماشي مصدر شر عليهم. مسألة اختي كطيح فيها بعض الاخوات كذلك، هي تخرج مولات الدار وهي راها غايره منها وحقده عليها وحسدها، تتلبس حوايجها تتبدا كتشيك، اليوم لبست التكشيطه حطاتها، غدا لبست التكشيطه الاخرى، وتوقف قدام المرايه وتبدا تهضر مع المرايه تقول لها شوفي انا كيتواتي تحسن منها هي، شوفي كنجي انا تنحمق هي، ما تيجي عليها ماشي ما تيواتيها، وكن بعدا كيلبسوا انا. لا ما تقيسي لها لا في الكريمات ديالها ولا في العطور ديالها ولا في اللباس ديالها ولا في الخمارات ديالها، ما عندكش القدر باش تقيدي هذيك امانه. قلت لك تجيتي شي حاجه قول لها عافاك عطيها لي، الله يجازيك بخير الا ما بقاتش الشهوه ديالك فيها حتى نعطيها لي لبسها، راني تجيتها وحبيتها وتعطيها لك عن طيب خاطر وتجيها بحال العسل على قلبها. اما تهزي لها حوايجها وتلبسيهم لها هي ما كايناش، وتقدري تخرجي تدوري بهم وتعاودي ترجعي للدار، ولا تجلسي كتهضري في المرايه وتقولي لها هي ما تتواتى حتى شي حاجه انا اللي تنتواتى، فهذا الشيء كله قلت لك الرقيب سبحانه وتعالى كينظر اليك، والملائكه كتشجل عليك كل صغيره وكل كبيره. ردي البال. مساله اخرى مهمه جدا اختي، راقبي حجابك واقوالك وحركاتك وتصرفاتك، واحذري الشيطان انه لك بالمرصاد. اخواتي انت عند هاد الناس، واش هاد الراجل تيجيك في العائله والدار مثلا، ما هو لبك ولا حمك ولا عمك ولا خوك، اذا خصك تراقبي نفسك في حجابك، ماشي الدرة طايشه والشعر باين وما كاين مشكل ودرعانك باينين وسيقانك باينين، وانت كتسخري وغدا ما جا قدام راجل براني، وانت كتسمي محتجبه يا حسره الزمان. الحجاب ديالك خصك الله يفيه ما يبان حتى شي حاجه من الشعر ديالك، ما تبان حتى شي حاجه من الرجلين ديالك، تكوني لابسه تقاشر والسروال طويل، يديك فقط فقط يدين باش تشغلي، اما الدرعان ديالك كلشي مغطى والكبوت حتى لتحت، فمن الاخوات والا غادي تسالي قدام الله سبحانه وتعالى. كذلك اختي ديك تحلولي في الهضره وديك تحلولي في المشي وديك راجل تيشوف فيك تتيهي وتتفتني على مراته، ما خصوش يكون نهائيا، خاصك الوقار وتحشمي وقري راسك الا بغيتي يوقروك الناس، وحشمي الا بغيتي يحشموا منك الناس، فغادي تخفضي الصوت ديالك بحيث يكون الراجل حاضر، بحيث تكون ملاصقه بينك وبينها ما كاين مشكل كيف ما درتي معها، ولكن كل دائما بالادب، اما حيت يكون منظر حاضر حاولي ما امكن انك تبعدي، تكوني بعيده بعيده. كذلك كتخفضي من الصوت ديالك وكتغضي من البصر ديالك وتلك وتتحلي بالحشمه وبالوقار، وما تفتنيش، حاولي ما عندكيش مشي تفتن بك ملطار ولا تكوني مصدر الشر على هذوك مالين الناس مالين الدار، فغادي تسالي في كل حركه قلنا وفي كل فكان. مساله اخرى مهمه جدا اختي، لا تكوني لها عونا على الشعوذه وطريق الشيطان والتجسس. كاين عاوتاني اختي ملطار مسطيه حمقه جاهله مثلا، وكتقول المساعده ديالها سيري شري البخور الفلان الفلانيين واجي غادي نصغبو انا وياك الماكله الفلان الفلانيه، عطيها له انت باش ما يرد البال، غادي ناكلو هذه غادي ما تكوني لهاش عونا على الشيطان. الا شفتي الله يستر هذا البيت فيه الشعوذه وفيه الله يستر الحاجه اللي تغضب الله سبحانه وتعالى وفيه الشرك بالله، الا قدرتي تنصحي نصحي ما امكن، قولي له ما تشري كديروا راه حرام ماشي مخصوص يكون نصحي ولا في الدار. ما استطعتيش خرجي من ديك الدار وقلبي على اللقمه الحلال وقلبي على الناس اللي تعرفوا الله واللي تقوموا الليل والناس اللي طيبين. مساله اخرى كذلك بالنسبه اختي القيام الليل، محيت نوضي تصلي الفجر حتى هي فيقيها ما فيها بس، ماشي انت هي تتقلب على الاجر اللي هي كتقولي وخليها تنعس خليها تسهر تنوض في الصباح بكري تقدري شغلها، فيقيها الفجر وفيقي حتى هي قبل وتذكر الله سبحانه وتعالى، قلت لك امي بها وقري القران وهي معك وما فيها بس، غادي تدير ان شاء الله واحد الاجر فيها عظيم. نعم اخوات، اذا هذه اختي بعض الاخطاء تطيح فيها مولات الدار وبعض الاخطاء تطيح فيها المساعده، ما يمكنناش نحسب كل شيء، الا كانت مسائل اخرى المهم هو انك اختي تلافي كل شيء وتحضري عقلك وتزني وتعقلي والدنيا دايزه لا على مولات الدار ولا على المساعده، الوقت غادي يمر وحنا كلنا خدامين ديال الله سبحانه وتعالى وحنا كلنا عبيد الله وحنا النساء كلنا اماء الله، فما كاينش محسن منا لا هذه ولا الاخرى، شكون كيف قلنا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. نعم، فالتقوى التقوى ومراقبة الله ومحاسبة نفسك لنتي ولا هي، ومصابهين نجاو قدام الله وما نوقفوش قدام الله، وحدك تعطي حسناتها الأخرى وحدك تلوم الأخرى وحدك تدرج مع الأخرى، ومن خشيت على نفسها من الآثام والمعاصي والسيئات فلتستعين بالله، فلتستعين بالله ولتقم بأعباء بيتها وحدها، وهذا والله أسلم طريق وأنجح تخطيط. نعم أختي، واللي خايفة من الآثام والمعاصي وخايفة من الله بزاف وكتقول عندك وخان عيان الشهد ولا بد ما نطيح في الإثم منها، فتشمر وتقابل دارها لراسها وتقابل رجلها وليدتها لراسها وما تدخل عليها حتى شي واحد، مصاب تسلك قدام الله سبحانه وتعالى. أما اللي مضطرة وعندها البيت كبير والولاد بزاف ولا بد ما يساعدها شي واحد، تجيب المساعدة وتلكم وتهلا فيها وتعطيها أجر مزيان وتهلا لها في هذه المسائل اللي ذكرنا كلها وأكثر منها، وتراقب الله فيها وطلب من ربي أنه يألف بين القلوب ديالهم بجوج وأنهم يجعلوا أخوات وأنهم كيف تفرقوا كيف تعرفوا على الخير والإحسان، يعيشوا في الخير والإحسان ويتفرقوا على الخير والإحسان. مسألة أخرى أختي كدت أنساها، كاين اللي عندها مثلا مساعدة كتجيبها مرة في الأسبوع ولا جوج مرات في الأسبوع، فأخواتي هذيك اللي كتجي مرة في الأسبوع خصك تعرفي بأنها كيف خدمات أنت عندك مرة خدمات عند الأخرى وخدمات عند الأخرى، وبأنها البارح اليوم هي جات عندك أنت البارح كانت عند وحدة أخرى وطيحت لها الدار كلها وجبدت لها الصبين وجبدت لها التخمال وجبدت لها الركاين وجبدت لها كل شيء، فمن اللي دخلت في الصباح حتى الليل وهي خدامة وتتروح مهنة للدار تتموت، غادي تنعس تصهد واحد شوية ترتاح، ولا غدا الصباح جاية عاوتاني أنت عندك في 7 الصباح عاوتاني أنت غادي تجبدي لها ثاني الصبين من دا وجديد وتجبدي لها وتجبدي لها وتجبدي لها، تقولي لي وأنايا شنو ذنبي؟ ما ذنبك شيء، ولكن رحمة بها رأفي منها يعني ما تكلفيهاش أكثر من الطاقة ديالها، حاولي أنك بعدك ترضيها بواحد الأجر تعطيها واحد الأجرة ممتازة ومزيانة بزاف، لأنها مسكينة تتخدم بزاف خدمة عند هذيك وخدمة عندك أنت، واخا كتقرب تحسن من ديك اللي كتبات وكتقيل دائما، ولكن راه تامرة اللي كتضرب هي ما كيضربوهاش الآخرين اللي جالسين مستمرين في واحد البيت، فحني منها وعاونيها وتهلاي فيها وكليها مزيان وعطيها هدية ورطبي الخاطر ديالها وحيت تكون خارجة قولي لها سمحي لي يا أختي وطلبي من الله أنه يسمح لك في حقها، وطلبي من الله من القلب القلب ديالنا أنهم يعاونهم على هذا العيب المسائل اللي هازين وعلى هذه الأشغال شقة فين قيل. نعم أختي أشغال شقة تنقولها وتنكررها أخواتي، إحنا بيوتنا وديورنا، وحاولي في كل نهار تمحي الغبرة وفي كل نهار تسمقي ديك الدار وفي كل نهار طيبي طيابات وفي كل نهار ديري شلايد وفي كل نهار تغطي المعن، والله أقسم ولا تتعياي تتموتي بالعيا وتتبدي تتقولي تتميكي وتقولي وخلاص وماش كما ديك الحاجة راني قتلاتني وراني تهلكت غدا ونعاود نديرها، وهي لا هي محيت هي هي وماشي هي مولات الدار، فتبقي عليها ما تتسامحي حتى في شي حاجة، كلشي خصو يدار والركاين كلهم وعندك تمشي شي حاجة ماشي هي هذيك تكون على اختي، هي ماشي آلة كيف قلنا، فالرحمة شوية تكون في القلوب ديالنا والرأفة تكون في القلوب ديالنا والله يتجاوز علينا والله يتسامح علينا. خواتي اللي عندها بنيتها صغيرة مساعدة في الدار، اخواتي تخصنا نتهلاو فيهم بزاف، بحال وليداتنا وكثر من وليداتنا. فاللي عندها بنيته صغيره في الدار ناقصها تقريها وتربيها تربيه صالحه وتربيه دينيه. مساله مهمه اختي، كاين اللي تيضربهم. صوري بنيته صغيره تبغي لي يضرب لك وليداتك؟ فكيفاش انك تضربي بنيته صغيره تتهز معك شقه ديال الدار وتتغسل المعنات وكتعاونك وربي صيفطها يعني صيفطها لعندك تحت السقف ديالك وتختبرك فيها وتضربيها وتكرفسي عليها وتحمليها اكثر من الطاقه ديالها؟ فبالعكس صيفطها للمدرسه تقرا وغادي تدي فيها واحد الاجر عظيم، وربيها تربيه دينيه وصالحه بحال وليداتك وتكبر عندك وحيت تعلم كل شيء مثلا، ويكون عندك في العائله شي واحد باغي يتزوج ما كاين حتى شي مشكل الا نصحتيه انه ياخذها. كتكون هذيك الصنعه ديال يديك انت اللي ربيتيها وعارفه النقاط اللي فيها طيبه كلها وعارفه الحسنات ديالها كلها عيون المساوئ والمحاسن، فما كاين حتى شي مشكل انك تنصحي شي واحد وتزينيها له وتقولي له يا ودي فيها الخير وتكوني سبب ان شاء الله وتفتحي لها بيت. ولما لا اختي، الا عندك النشاط عطاك الله سبحانه وتعالى عاونيها على فتح البيت وديري لها واحد العرس بسيط وشري لها داك الشيء اللي خاصها وكوني لها سبب واحد السيد طيب الى من العائله بغى يتزوج ولا واحد من وليداتك كذلك. لما لا اخواتي، راه حنايا تنتعاملوا مع الله ورا اللي دار الخير ولا الدال على الخير كفاعله. نعم اخواتي، حتى تكون كذلك المساعده في الدار تنردوا البال شكون اللي جالسه معاه الافراد ديال البيت. الى عندك اختي مراهقين في البيت سن ديال 16 17 عام حتى ل 20، وكنعرفوا بان المراهقين ما عندهم ما تيردوش البال وصغار وما تيفهموش، فعندك تكون الخلوه بيناتهم وبين المساعده، هما راه ما تيفهموش المسائل ويمكن يتمع حتى اختو لا قدر الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك اختي تردي البال ما تكونش الخلوه بينك وبين المراهقين وبين البنيته اللي عندك في الدار ولا كذلك الزوج اللي كان عندك في الدار. فمن الاحسن الاخت تعرف شكون اللي كتدخل عليها. الا كنت مثلا عندك شبان صغار في الدار غادي تقلبي على واحد المراه عاقله اللي هي كبيره في السن اللي غادي تساعدك في البيت وما يكونوش كش مشاكل. كانت الاخت مثلا ما عندهاش وليدات صغار مراهقين والحمد لله الراجل طيب وملتزم وكيعرف الله وهذا، فكاين حتى شي مشكل تدخلي مثلا ديك 16 عام 17 عام وكديري فيها الخير او ما تبقى في الشارع تدور في قول ما تمشي تقلب على اللقمه ديال الحرام الله يستر، ولا تخدم في القهاوي ولا في الخانات تتحني عليها وكتجيبيها وكتعمليها بحال بنيتك وكتعمليها معامله طيبه وتهلاي فيها ففيها الخير ان شاء الله. نعم اللي هو كاين وهو انه حتى تكون عندها المساعده في الدار خاص الزوج يغض البصر، ما خصوش اختي تلقى البصر ديالو يقدر يدي الاثم فيها، فهي كتغض البصر ديالها وكتهلا في الحجاب ديالها وكتتقى الله، هو كذلك خصو يرد البال ويغض البصر وما امكن انه ما يهضرش معاها مسقم مولات الدار هي الوسيطه الى اخره. فاخواتي التقوى هو كل خير وهو الحمد لله باش يرضي الله سبحانه وتعالى علينا. كاين واحد المساله اخواتي مهمه جدا، وهو انه سمعت بانه حتى يكونوا مساعدات عند واحد الدار لاباس عليهم تيشوفوهم بانهم واكلين مزيان ولابسين مزيان والسيارات والدار غزاله وداك الشيء بحال اللي تيحقدوا بحال اللي تيسخطوا على الوضع، تقول علاش حنا ربي جابنا واش حنايا عبيد عندهم يديروا فينا اللي بغاو تنقيلوا حنايا تنتكرفسوا تنقيلوا تنخدموا عليهم وهما مفيكين وعايشين مزيان. فبقوتي كتكون حقد على الوضع اللي هي فيه حتى انها تترك عباده الله. الا قلتي لصلي كتقول لك ما نصليش ما غادي نصليش وما غادي نعبدوش وعلاش يجيبني لهاد الظروف وعلاش هما احسن مني وعلاش انا نخدمهم علاش نكون انا العبده ديالهم. اخواتي حنا عبيد الله وانت امه ديال الله سبحانه وتعالى، والعمل عباده والله سبحانه وتعالى اختار لك داك المكان وراكي تتختبرق الناس فيه، فما يمكن لك شيء انك تحاربي الله سبحانه وتعالى وتسخطي على الوضع وتقولي انا الا ضيعتي صلاتك تضيعي نفسك كتضيعي راس مالك، الا ما ذكرتيش الله وما عبدتيش الله وما تقيتيش الله وما احتجبتيش وما احتشمتيش راك تضيعي نفسك، يوم القيامه غادي تندمي ندم اللي ما ينفعكش نهائيا. فهانتي تتكرفسي في الحياه الدنيا وبقاي بعيده على الله وبقاي مفرطه في العباده ديالك وشوفي واش هادشي هو اللي غادي ينفعك. اللهم وفقنا إلى خير الأقوال وخير الأفعال وخير المعاملات وخير السلوكيات. اللهم ألف بين القلوب واشرح الصدور ويسر الأمور وأذهب الهموم وفرج الغموم. اللهم ارزقنا الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والصدق في مواطن اللقاء والرضا بمر القضاء والصبر عند شماتة الأعداء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.